النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 12 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان على تجمعين للبكك المرتدين في بلدة حاوي السوسة، هلاك وإصابة 20 عنصرا من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة على آليتهم في درنج، مقتل 42 صليبيا روسيا وإصابة وفقدان العشرات بعمليتين لجنود الدولة الإسلامية في ولاية القوقاز. البداية من ولاية الشام. من البركة، عمليتان استشهاديتان على تجمعين للبكك المرتدين في بلدة حاوي السوسة. بتوفيق الله ومنه انطلق الأخ الاستشهادي أبو محمود التركستاني تقبله الله نحو تجمع لعناصر من البكك المرتدين في بلدة حاوي السوسة، حيث فجر سيارته المفخخة عليهم ما أدى لهلاك وإصابة قرابة 12 مرتدا. وعلى صعيد متصل، تمكن أحد جنود الخلافة من ركن سيارته المفخخة داخل بلدة حاوي السوسة أمس، وحين تجمع المرتدون على قرابة منها فجرها عليهم موقعا العديد من القتلى والجرحى، ولله الحمد على توفيقه. وبإذن الله لن يلقي جنود الخلافة عن كواهلهم السلاح، وعما قريب سيرى أعداؤهم ما يسوءهم بإذن الله. وفي السياق ذاته، بفضل الله تعالى هاجم جنود الخلافة تجمعات البكك المرتدين في بلدة السوسة، واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة 5 منهم، واستهدفوا أيضا بالأسلحة الرشاشة عناصر من البكك المرتدين في البلدة ذاتها ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم، وتم أيضا تفجير عبوة ناسفة على جرافة للبكك المرتدين على أطراف قرية السوسة ما أدى لاحتراقها وإصابة سائقها، كما تم استدراج عناصر من البكك المرتدين لحقل ألغام في قرية حاوي السوسة ليلة أول أمس، حيث تم تفجيرها عليهم ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم. واستهدفت مفارز الإسناد تجمعات البكك المرتدين في قرية البوبدران بعشر قذائف هاون وعشرين قذيفة SBG9، وكانت الإصابات محققة، ولله الحمد على توفيقه. على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على تجمعات البكك المرتدين في بلدة السوسة، والحمد لله. وفي الخير، هلاك وإصابة 20 عنصرا من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة على آليتهم في درنج. بتوفيق الله ومنه فجر جنود الدولة الإسلامية عبوة ناسفة على شاحنة تقل عددا من عناصر البكك المرتدين في قرية درنج بمنطقة ذيبان بريف الخير، ما أدى لمقتل 9 عناصر وإصابة 11 آخرين وإعطاب الآلية، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية القوقاز. مقتل 42 صليبيا روسيا وإصابة وفقدان العشرات بعمليتين لجنود الدولة الإسلامية في ولاية القوقاز. أكد مصدر أمني لصحيفة النبأ أن مفرزة أمنية من جنود الخلافة تمكنت بحول الله تعالى من الوصول للمبنى الذي يقطنه العشرات من الصليبيين وزرع متفجرات داخله، والانسحاب من الموقع بسلام. تلاه تفجير المبنى على من فيه ما أدى لمقتل أكثر من 39 صليبيا روسيا وإصابة وفقدان العشرات، وتدمير جزء كبير من مبنى سكني مؤلف من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك وسط روسيا. وفي سياق متصل، دمر جنود الخلافة في اليوم التالي لعملية انهيار المبنى حافلة تقل ركابا صليبيين روس بتفجير عبوة ناسفة عليها ما أدى لهلاك 3 من الركاب. وأكد المصدر أن سبب تأخر تبني العملية فور حصولها لدواعي أمنية، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وقد جاءت العمليتان كثمن يسير من فاتورة الحرب التي ستتحملها روسيا الصليبية بإذن الله، والقادم أدهى وأمر. وإلى ولاية خراسان. بمعية الله وفضله اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من القوات الباكستانية المرتدة في منطقة أوركزي شمال باكستان أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من المرتدين. وفجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة قرب مقر الجمارك بمدينة جلال أباد في ننجرهار، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية سيناء. بفضل الله ومنه أحرق جنود الخلافة موقعا وآليتين لعناصر من الجيش المصري المرتد في مستشفى رفح أمس، وعند وصول المرتدين للموقع تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لهم ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية اليمن من البيضاء. بمعية الله وفضله فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على آلية ودراجة نارية لتنظيم القاعدة خلف حمى الحصم بمنطقة العبل في قيفة أمس، ما أدى لإعطاب الآلية وإحراق الدراجة ومقتل وإصابة عدد منهم، ولله الفضل والمنة. وأخيرا إلى ولاية العراق من ديالى. أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لإحراق منزلين لعنصرين من الشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة ميخاس شمال خانقين، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: عمليتان استشهاديتان على تجمعين للبكك المرتدين في بلدة حاوي السوسة، هلاك وإصابة 20 عنصرا من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة على آليتهم في درنج، مقتل 42 صليبيا روسيا وإصابة وفقدان العشرات بعمليتين لجنود الدولة الإسلامية في ولاية القوقاز. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنانى الروع عن نيل الأمان، ورب زاد نفح العزم طيبا. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتلي الهام ونستل القلوبا. إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا. إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا.